اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا، لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام متصلا أيها الكرام، وموصولا فضلا من الله وكرما في شرح عقائد أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من خلال المنظومة المباركة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ العالم الإمام أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي رضي ربي تبارك وتعالى عنه. وبعد أن تمم شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عن حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وعن حكم المستحل لما حرم الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بين وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة السنية المشهورة المتبوعة المحفوظة إلى اليوم بفضل الله تعالى، وبين فضل السادة الصوفية وصحة مذهب الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى، شرع يتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي النص المتشابه الذي يوهم ظاهره خلاف ما يجوز في حق الله تعالى وخلاف ما يليق به تبارك وتعالى. بين رحمه الله تبارك وتعالى من خلال هذا منهج أهل السنة في التعامل مع هذه النصوص الشريفة المباركة، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، واقطع عن الممتنع الأطماع، وما له من ذاك تأويل فقط تعين الحمل عليه وانضبط، كمثل وهو معكم فأولي بالعلم والرعي ولا تطولي، إذ لا تصح هاهنا المصاحبة بالذات، لا تصح المصاحبة بالذات، إذ لا تصح هاهنا المصاحبة بالذات، فاعرف أوجه المناسبة، وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه وهذا أسلم، والله بالمراد منها أعلم. لذاك قال مالك إذ سئل في الاستواء والكيف منه جهل، وصار للتأويل قوم عينوا مما يليق راجحا وبينوا. قال رحمه الله تعالى: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق كيف تتصرف فيه فاصرفه عن ظاهره إجماعا. أولا يا كرام، أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بالنص الدليل من الكتاب والسنة، الدليل من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو ظاهرا. قال: والنص يعني والدليل الوارد في الكتاب وفي السنة إن أوهم غير اللائق، إذا أوهم خلاف ما يليق بالله تعالى وأشعر بخلاف ما يجب له سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ قال: كالتشبيه بالخلائق، كأن يشعر ويوهم ظاهر اللفظ مشابهة الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته. ماذا نفعل؟ قال فاصرفه عن ظاهره إجماعا، يعني أوله تأويلا إجماليا واصرفه عن ذلك الظاهر المحال وعن ذلك المعنى الذي فيه نسبة النقص لله تعالى، وهذا إجماع من الأمة لا خلاف فيه. ويسمى هذا الصرف يا كرام عن الظاهر غير اللائق بالتأويل الإجمالي. فاصرف أيها السني تلك النصوص التي توهم مشابهة الله لخلقه، تلك النصوص الموهمة اصرفها عن ظاهرها، واقطع بذلك الصرف وبذلك التأويل الإجمالي أطماع الممتنعين عن التأويل كالمجسمة والمشبهة الذين لا يرون حرجا في نسبة العضو والجارحة والمكان والجهة وغير ذلك لله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن تلك النصوص يا كرام قول الله تعالى وإنا فوقهم قاهرون كما في سورة الأعراف، فهذا نص يوهم أن الله في جهة فوق، أن الله في مكان وهذا المكان فوق، وكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذا نص متشابه يوهم أن الله يستوي كما يستوي خلقه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وغير ذلك من النصوص التي توهم مشابهة الله تبارك وتعالى لخلقه. فقد قام الدليل أيها الكرام من الكتاب والسنة ومن العقل السليم القويم كما بيناه في باب الإلهيات على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات أزلية قديمة باقية، وأن صفاته تبارك وتعالى ليست بمخلوقة وليست كصفات الحوادث. وبينا بالبرهان القاطع أن الله تعالى مخالف في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله للمخلوقات جميعها، فلا نظير ولا مثيل ولا شبيه لله تبارك وتعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وبناء على هذا أيها الكرام قرر أهل الحق كما بينه شيخنا المقري هنا أنه متى ورد نص في الكتاب العزيز وفي سنة النبي العزيز صلى الله عليه وسلم يشعر بانعقاد المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين مخلوقاته، ويوهم ظاهره ظاهر النص نسبة ما لا يجوز في حقه تعالى له، ويوهم خلاف ما وجب لله جل جلاله، فإنه يجب شرعا عدم إنكار ورد النص مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن ظاهره المحال وعن جميع معاني النقص التي يحتملها اللفظ، خلافا لما زعمه المجسمة الآخذين بظواهر النصوص، فننزه الله وجوبا عن جميع ما يحتمله النص الموهم للمشابهة كالجرمية والعراضية من التحيز في المكان والكون في الجهة والحركة والنزول والانتقال والجوارح والأعضاء وغير ذلك. فكل نص أوهم المشابهة أي أوقع في الوهم صحة القول بالمشابهة بحسب ظاهره يجب شرعا صرفه عن ظاهره وحمله على خلاف ظاهره المحال في حق الله تعالى، ويجب تنزيه الله عما لا يليق به من المعاني التي يحتملها، وهذا يسمى كما قلت منذ قليل بالتأويل الإجمالي، وهذا مجمع عليه كما قال شيخنا المقري فصرفه عن ظاهره إجماعا. ثم بعد ذلك يا كرام إما أن يبين المراد من النص أي يؤول النص تأويلا تفصيليا كما سيبينه الشيخ بعد قليل، وإما أن يفوض المراد منه إلى الله تبارك وتعالى دون تحديد معنى خاص لهذا النص. فإذا قرأت مثلا قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إذا مر معك لفظ اليد والنص الذي فيه ذكر اليد ونسبتها لله تعالى يجب عليك أولا تنزيه الله تبارك وتعالى عن الجسمية والعراضية وتوابعهما ولوازمهما، فتعتقد أن اليد هنا ليست بعضو ولا بجارحة ولا بشيء مما هو من خواص وصفات الحوادث والمخلوقات، لأن الله تعالى ليس بجسم وذاته ليست مركبة من أجزاء، لأن الله تعالى ذاتا وصفات وأفعالا مخالف لخلقه. هذا التأويل الإجمالي المجمع عليه. ثم بعد ذلك إما أن تفوض العلم بحقيقة معنى اليد لله تبارك وتعالى ولا تخوض في المعنى وتقف عند النص بعد تنزيهك الذي ذكرناه، وإما أن تؤول تأويلا تفصيليا فتعطي لليد معنى وارد في اللغة ويليق بذات الله تعالى ويدخل تحت السياق، فتقول اليد بمعنى النصرة أو اليد بمعنى القدرة وغير ذلك من المعاني التي تحتملها اليد لغة وتليق بكمال الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. هذا مثال. المثال الآخر كذلك قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فتؤول أولا تأويلا إجماليا وتصرف اللفظ عن ظاهره بمعنى أن تنزه الله تعالى عن أن يكون حالا في السماء، تنزه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان عن الحدود والغايات، لأنه سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يكون في جهة أو في مكان أو تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ وغير ذلك. ثم بعد ذلك إما أن تفوض العلم بحقيقة هذا النص وهذه الألفاظ إليه سبحانه وتعالى فهو أعلم بالمراد وتقف عند هذا الحد، فتكون قد سلكت مذهب جمهور السلف في التفويض، وإما أن تؤول تأويلا لائقا فتقول أأمنتم من في السماء المراد بهذا هنا ملائكته سبحانه وتعالى، أو أأمنتم من في السماء ملكه وقهره وسلطانه وغير ذلك من المعاني اللائقة والجائزة والتي تحتملها اللغة وتتسق مع السياق والسباق واللحاق في هذه الآيات الكريمات في سورة الملك وغير ذلك. فالتأويل الإجمالي لا بد منه سلفا وخلفا. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في تعيين المعنى وعدم تعيينه. فجميع السلف أيها الكرام وجميع الخلف متفقون على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النصوص الموهمة ظواهرها عن المحال عليه تعالى، وإنما الخلاف وقع في تعيين المراد من النص وعدم تعيينه. فالجميع متفقون على تنزيه الله تبارك وتعالى عن الظواهر المحالة ردا للمتشابه إلى المحكم، ردا للمتشابه إلى المحكم الذي هو أصل القرآن الكريم. لذلك قال العلامة إبراهيم اللقاني قاضي قضاة المالكي رحمه الله في عمدة المريد واعلم أن الحامل على التأويل إجمالا وهذا الذي قلنا مجمع عليه وتفصيلا وهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل هو أن المتشابه لا يعارض المحكم، فيحمل المتشابه فيحمل على ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه متشابهه. وأيضا فالأدلة النقلية النصوص الواردة في الكتاب والسنة قال لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل، فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية لأن العقلية أصل للنقلية. لماذا؟ قال لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل من معرفة وجود الباري سبحانه وكونه فاعلا مختارا إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. فعندنا قواطع أيها الكرام وأدلة ثابتة ساطعة ناصعة أن الله لا يشبه خلقه، وأنه يستحيل على الله تعالى مشابهة أحد الحوادث في ذات أو صفات أو أفعال. وبناء على هذا أولنا تأويلا إجماليا كل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة التي تشعر بانعقاد المشابهة والمماثلة، وأعملنا المحكمات من النصوص في المتشابهات منها ورددنا المتشابه وأرجعناه إلى المحكم، فانضبط الأمر واستوى بحمد الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. يقول شيخنا المقري والنص إن أوهم، يعني أوقع في الوهم صحة القول بالمشابهة، والنص إن أوهم غير اللائق بالله، يعني أوهم ما لا يليق بالله تعالى وما لا يجوز عليه. مثل ماذا؟ قال كالتشبيه بالخلائق. ماذا نفعل؟ قال فاصرفه عن ظاهره إجماعا، أوله تأويلا إجماليا وهذا مجمع عليه، ونزه الله تعالى عن جميع المعاني التي لا تليق به والمحال في حقه. قال واقطع أيها السني، أي اقطع بهذا المنهج السليم القويم أيها السني عن الممتنع، عمن يمتنع عن التأويل الإجمالي الأطماع، اقطع أطماعه بهذا المنهج وهذا الرأي السديد المؤصل. قال وما له من ذاك تأويل فقط، وما له من النص الموهم تأويل فقط، أي تأويل واحد تعين الحمل عليه، تعين حمل النصوص عليه أي على ذلك التأويل الواحد، وانضبط أي وانحصر المراد في ذلك التأويل الواحد، انحصر المراد من النص في ذلك المعنى وذلك التأويل الوحيد. مثل ماذا يا شيخنا المقري؟ قال كمثل وهو معكم فأولي بالعلم والرعي ولا تطولي، يعني كمثل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. قال فأول هذا النص وجوبا بالعلم، وهو معكم بعلمه تبارك وتعالى وإحاطته بجميع ما تسرون وما تعلنون. قال والرعي أوله بالرعاية، وهو معكم أينما كنتم، أي أن الله يرعاكم أينما كنتم ويحفظكم أينما كنتم، فأنتم تحت سمعه وبصره جل جلاله. قال ولا تطولي، ولا تطلي الكلام في هذا المقام فهو ظاهر جلي، إذ لا تصح هاهنا المصاحبة بالذات، لا يصح أن يحمل اللفظ وهو معكم أينما كنتم على أن الله يصاحبنا وهو معنا بذاته في كل مكان، بل الله جل جلاله منزه عن الزمان والمكان والجهات، منزه عن الجسمية وتوابعها. فيتعين في هذا المقام حمل النص على المعية بالعلم أو المعية بالرعاية والحفظ وغير ذلك لاستحالة المعية بالذات والمصاحبة بالذات، فهذا نص تعين فيه تأويل واحد ولم تتعدد فيه المعاني ولم تختلف فيه التأويلات. قال رحمه الله تعالى إذ لا تصح هاهنا، يعني في هذه الآية الكريمة المصاحبة، يعني من الله تعالى لمخلوقاته بالذات أي بذاته تعالى، لأن المصاحبة بالذات تستلزم الجسمية والجرمية والكون في الجهة والاستقرار في المكان والانحصار والحدود، وكل ذلك محال في حقه لا يجوز عليه وغير لائق به. قال: فاعرف أوجه المناسبة، فاعرف أيها السني أوجه المناسبة في التأويل حتى لا تزل وتخطئ فتحمل هذا النص على غير مراد الله تبارك وتعالى منه، وتنسب لله ما لا يجوز له، وتقول أنا للنص معاني مختلفة وأنا أختار هذا المعنى دون هذا المعنى، بل هذا النص يتعين فيه معنى واحد وتأويل واحد. قال رحمه الله: وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف، وما له محامل ومعاني واحتمالات مختلفة من النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله لخلقه، التي يوهم ظاهرها نسبة ما لا يليق به تعالى. قال: الرأي اختلف فيه، اختلف أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم فيه على طائفتين وعلى مسلكين وعلى مذهبين. قال: وبالتفويض قد قال السلف. ثم قال بعد ذلك بعد أبيات: وصار للتأويل قوم عينوا. فعندنا يا كرام مذهبان عند أهل السنة والجماعة في التعامل مع النص الذي يوهم مشابهة الله لخلقه. فريق أو طائفة قالت بالتفويض، وهذا مسلك جمهور السلف، كما قال الشيخ: وبالتفويض قد قال السلف، يعني قال جمهورهم وغالبهم. وطائفة أيها الكرام قالت بالتأويل التفصيلي، ذهبت إلى تأويل اللفظ تأويلا تفصيليا لوجود أدلة أخرى تقتضي ذلك، وهذا مذهب الخلف، يعني جمهور الخلف، وهم من كانوا بعد المئة الخامسة، وقيل هم الذين كانوا بعد القرون الثلاثة الأولى. قال رحمه الله: وبالتفويض قد قال السلف. انظر الآن من بعد تنزيه، يعني بعد خطوة التأويل الإجمالي وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظاهر المحال، فالطائفة الأولى أيها الكرام من أهل السنة قالت بتفويض علم المعنى المعين للنص وتفويض علم حقيقته على التفصيل لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا بعدم الخوض في النص وإمراره كما جاء في القرآن الكريم أو في سنة النبي الكريم. ورأى هذا الفريق أن الإمساك أفضل وأورع، ويسمون بالمفوضة، ويسمون كذلك بالواقفة، لأنهم توقفوا فلم يخوضوا في معاني النص. أعيد يا كرام، مذهب جمهور السلف ترك التعرض لتأويل تلك النصوص تأويلا تفصيليا مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاءت ولا يضرنا الجهل بتعيين المعنى المراد. وليس في هذا التفويض كما قرر أهل العلم رحمهم الله تشبيه ولا تجسيم كما توهمه البعض، نعوذ بالله من ذلك. فترى البعض مثلا من المجسمة يقولون نثبت لله وجها لكن نفوض كيفيته له، نثبت لله يدا حقيقية لكن نفوض العلم بكيفها له تعالى، وهذا كله مخالف للتأويل السني. بل الحق يا كرام أن الله متعال ومنزه عن الكيف والهيئة والجسمية وغير ذلك، وأن التفويض الذي ادعاه هؤلاء المخالفون المجسمة ليس هو ما عليه أهل السنة، بل التفويض أهل السنة هو عدم الخوض في معاني النص وتفويض علم المعنى لله تعالى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه عن جميع المعاني المحالة في حقه، واعتقاد أن الله جل جلاله لا يتصف بظاهر النص الذي لا يليق به. فهناك فرق بين تفويض أهل السنة الذي بينت المراد منه وبين تشويش المشوشين وتلبيس الملبسين من المخالفين لنا. لذلك قال العلامة سلام القضاعي رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا العلم الكبير، قال: إذا سمعت في عبارات بعض السلف إنما نؤمن بأن له وجها لا كالوجوه ويدا لا كالأيدي، فلا تظن أنهم أرادوا أن ذاته العلي منقسمة إلى أجزاء وأبعاد، فجزء منها يد وجزء منها وجه، غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق، حاشاهم من ذلك. وما هذا إلا التشبيه بعينه الذي يقول أن لله وجها لا كالوجوه، هذا هو التشبيه بعينه. قال شيخ سلامة: وإنما أرادوا، أي سلف، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ اليد أثبتوا النص، لم ينكروه، لم يردوه. قال: أن لفظ اليد والوجه قد استعمل في معنى من المعاني وصفة من الصفات، انظروا، التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أنهم، أي السلف، يتورعون عن تعيين تلك الصفة تهيبا من التهجم على ذلك المقام الأقدس. وانتهز المجسمة والمشبهة مثل هذه العبارة فغرروا بها العوام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا المسلك الأول يا كرام الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو مذهب السلف وهو الأسلم، لأن ليس فيه تحديد لمعنى معين، وتكون به الذمة قد برئت من ذلك التعيين وذلك التحديد، بل هناك تنزيه، تأويل إجمالي، ثم وقوف عند النص دون تحديد معنى. قال الشيخ المقري: وبالتفويض قد قال السلف، أي جمهورهم، من بعد تنزيه، يعني من بعد التنزيه والتقديس والتأويل الإجمالي المجمع عليه، وهذا أسلم، وهذا الأسلم، وهذا المسلك هو الأسلم من الخطر الذي في حمله على معنى معين احتمال أنه غير مراد لله تعالى. قال: والله بالمراد منها أعلم، والله تعالى هو العليم بالمعاني المرادة من ذلك النص، فلا نخوض فيه. قال: لذاك قال مالك، قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، إمام أهل السنة وإمام دار الهجرة، إذ سئل، حينما سئل في الاستواء والكيف منه جهل. فشيخ رحمه الله تعالى يقصد هنا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا دخل عليه فقال: يا أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قرأ الآية وسأل عن كيفية الاستواء، فأطرق الإمام مالك رأسه وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، فأخرج الرجل. وفي الرواية أيها الكرام التي رواها الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد وفي كتابه الأسماء والصفات، ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، يعني لا يعقل الكيف في حق الله تعالى حتى تسألني عنه، لأن الله ليس بجسم ولا تجري عليه أوصاف المخلوقات، فهو مخالف لجميع الحوادث. وفي رواية يا كرام: وكيف عنه مرفوع، والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى سلك مسلك التفويض، وهو من صميم السلف رحمه الله تعالى، إذ هو تابع تابعي، سلك مسلك التفويض ولم يحدد معنى خاص لهذا اللفظ استوى، بل وقف عند النص ونزه الله تعالى وأول تأويلا إجماليا، ونفى عن الله تبارك وتعالى جميع المعاني التي يحتملها لفظ استوى مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز في حقه ويستحيل عليه. قال الشيخ المقاري رحمه الله: وما له محامل الرأي اختلف فيه، يعني هناك فرقتان وطائفتان لأهل السنة. قال: وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه، يعني من بعد تأويل إجمالي بصرف النص عن ظاهره المحال، وهذا أسلم، والله بالمراد منها من هذه النصوص أعلم. لذاك لأجل أن الله أعلم بالمراد قال مالك إذ سئل، إذ سأله الرجل في الاستواء، يقصد دخول الرجل عليه وتلاوته قوله تعالى الرحمن عرش استوى، كيف استواؤه، والكيف منه جهل، يعني والكيف مجهول. وهذه الرواية ليس فيها سند صحيح للإمام مالك رحمه الله تعالى، وإنما الصحيح الذي رواه البيهقي وغيره، والكيف غير معقول، أو وكيف عنه مرفوع والسؤال عنه بدعة. هذا ما يتعلق أيها الأفاضل الكرام بمذهب التفويض وتعامل جمهور السلف رضي الله تعالى عنهم مع المتشابه من النصوص، أقصد مع النصوص التي يوهم ظاهرها خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى أيها الكرام نتكلم عن الطائفة الثانية من أهل السنة، أي جمهور الخلف، كيف تعاملوا مع النص وكيف أولوه تأويلا تفصيليا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله جل جلاله أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.